أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنت فتبينوا إن الله كان بما تعملون فتثبتوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يا أيها الذين آمنوا تَحْبَطُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا فعند الله مغانم كثير كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم Yeah. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ولا تقولوا لمن

درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. حسين. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة لتحكم بين الناس. ولا تقل للخائن واستغفر